طيب، المرة الماضية الدرس الماضي أخذنا الواجب والمستحب، صحيح؟ ها؟ طيب، ذكرنا بعض الواحد الواجب. طيب، هناك شرح بالنسبة للفرق بين الواجب والفرض. الجمهور على أن الواجب والفرض لا فرق بينهما، هم العلماء على أن الواجب والفرض لا فرق بينهما، ثم الواحد. التفريق عند من؟ عند الأحناف. يقولون الفرض ما ثبت بدليل متواتر، ما ثبت الأمر به والإلزام به متواتر من كتاب أو سنة، والواجب ما ثبت الإلزام به بخبر الآحاد. وأما الجمهور فعندهم الفرض هو الواجب، والواجب هو إيش؟ الفرض. لكن إذا جئنا للفروع الفقهية نجد أن بعض المذاهب يفرقون بين الفرض والواجب. فعندنا مثلا عند المالكية مثلا يفرقون بين الفرض والواجب في مسائل الصلاة والوضوء مثلا. بعض السنن المؤكدة يسمونها واجبة، أو يسمونه واجب وجوب السنن، أو يسمونه سنة واجبة. ولهذا قال القيروان سنتنا واجب، لكنه المقصود هذا. كذلك عند المالكية يفرقون بين الواجب والفرض في مسائل الحج، فيجعلون الفروض من قبيل الأركان، والواجبات من قبيل ما ينجبر ولو لم يؤت به ولم يفعل. ونحن هذا نجده أيضا عند الحنابلة في بعض مسائل الصلاة، وأيضا في بعض مسائل الحج. أما الأحناف فلا يفرق، فالفرق عندهم على ما ذكرت. وأشرت أيضا المرة الماضية إلى تقسيم الواجب يعني بأقسام، وذكرتها اختصارا لأن المثل يعني يسير على قدر المثل. بارك الله فيك. قال المباح، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. تعريف أيضا بالحكم لا بالحد. المباح من أباح يبيح، فهو مباح وهو اسم فاعل، اسم مفعول، الأمر المباح اسم مفعول من أباح. والمراد به الإظهار والنشر، يقال باح بالسر أي أظهر وبينه ونشر، فالإباحة هي الإظهار في اللغة. أما في الاصطلاح فهو ما أذن فيه الشارع بفعله وتركه من غير ترتيب ثواب أو عقاب، أو يقال ما خير الشارع بين فعله وتركه دون أن يترتب على ذلك ثواب أو عقاب، أو أعرفه بالتعريف بالتقسيم. الطلب الفعل إما مطلوب الفعل أو مطلوب الترك، أو لا مطلوب فعل ولا مطلوب ترك، أي مأذون فيه، هذا هو المباح. ومن أسمائه في الشريعة المباح والحلال والإذن والمأذون فيه والجائز والمشروع، كلها ألفاظ تدل على الإباحة، لكن لفظ الجائز والمشروع أعم من الإباحة، لأنه يدخل في الواجب والمستحب. والإباحة قسمان: إباحة شرعية أي دل الشرع عليها، كقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فالآية دلت على أن مقاربة الرجل لزوجته ليلة الصيام حلال، بمعنى مباح. أيضا رفع الحرج، من ألفاظ الإباحة رفع الحرج ورفع الجناح، الحديث بن عمر الموقوف عليه والذي له حكم الرفع، أحلت لنا ميتة ودما. أما الميتان فالسمك والجراد، وأما الدماء كبد وقت حال، فهو حلال لنا أي مباح يجوز أكله. هذه إباحة شرعية. إيش معنى إباحة شرعية؟ دل عليها نص شرعي. وأما الإباحة الثانية فهي الإباحة العقلية التي يدل عليها الاستصحاب والنفي المبقى والعدم الأصلي. فالأصل في الأشياء أنها مباحة. مثلا فهذه إباحة دل عليها العقل. إيش الفرق بين الإباحة الشرعية والإباحة العقلية؟ الإباحة الشرعية نص فيها نص، والإباحة العقلية دليلها عام. الإباحة الشرعية إذا رفعت وغيرت فتغييرها نسخ، أما الإباحة العقلية إذا غيرت فهي شرع جديد. طيب، ما دام المباح مأذون في فعله وتركه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، فلماذا أدخلها هنا؟ والحكم الذي أردناه هو حكم شرعي تكليفي فيه طلب شيء، والمباح بتعريفه ليس مأمورا به من هذا التعريف، فلماذا أدخلناه؟ قالوا أدخلناه من باب تكميل القسمة العقلية، لأن الشيء مأمور بفعله أو مأمور بتركه أو لا مأمور بفعله ولا مأمور بتركه، فالقسمة العقلية تقتضي أن يذكر فذكرنا، وهو اختيار الله الأئمة. وضعف قيل أنه بعيد، وقيل أيضا أنه من باب المباح ذكر هاهنا من باب أنه مباح بالأفراد، لكن هو مكلف به من حيث الجنس. يعني المباح كالأكل مباح، الأكل مباح، ولكن يعني مألوف في تركه أو غيره، ولكن هل يجوز لك أن تترك الأكل كلية فلا تأكل حتى تموت؟ لا يجوز. فإذا هو مكلف به، مأمور به حتما أو لا تسجل الحج، في الجملة مباح في أفراد، تأكل هذا وهذا وهذا الآن أو بعد قليل أو بعد أنت، هذا مباح، ولكن أن تمتنع جملة له، وهذا قول قليل. قيل أدخلناه لأنه يجب أن تعتقد أن هذا مباح وهذا كذا، لكن يجاب له أن ماذا؟ أن كل أحكام شرعية لا بد أن يعتقد فيها ذلك، فهذا أحسن ما يقال، الأمر الأول والثاني والله أعلم. قال والمحظور ما يتاب على تركه ويعاقب على فعله. المحظور اسم مفعول من الحظر، حظر يحظر محظور حظرا، فهو حاضر والأمر محظور بمعنى ممنوع وبمعنى حرام. وتعريفه ما نهى عنه الشارع نهيا جازما، لا تقرب الزنا ولا تبذر تبذيرا، لا يغتب بعضكم بعضا، لا يسخر قوم من قوم، ولا تنابزوا بالألقاب، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تناظروا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين على ألفاظ مختلفة عند البخاري ومسلم. فالنهي المحظور هو الحرام، وهو ما نهى عنه الشارع نهيا جازما. قال هنا ما يثاب على تركه إذا قصد الامتثال ونية التقرب، ويعاقب على فعله، ويستحق فاعله العقاب، ويستحق فاعله العقاب. وهذا المحظور الحرام على قسمين، محظور لذاته كالحظر والسرقة والكذب والزنا، ومحظور لغيره أي حرام لأنه إلى الحرام كالنظر إلى الأجنبيات مثلا. نعم. والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. أيضا هذا تعريف بالحكم، كل تعريف بالحد. يقال المكروه ما نهى عنه الشارع لا على سبيل الحد واللزوم. مثاله حديث أم عطية الصحيح، صحيح البخاري، قالت نوينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، نوينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. اتباع الجنائز في النساء منهي عنه بغير أدب، فهو في حله الحرام. هذا هو المفهوم. وهنا يقال ما يثاب على تركه امتثالا ولا يستحق فاعله العقاب، كما يقال في المندوب ما يثاب ما يستحق ما يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق تاركه العقاب. المكروه يطلق على الحرام ويطلق على خلاف الاولى. ولفظ الكراهه في النصوص الشرعيه وعند السلف تجد ويراد بها الحرام. قال جل وعلا في سوره الاسراء لا تقربوا النفس التي حرم الله الا بالحق، بعدين قال ولا تقربوا النفس ولا تقربوا الزنا، قال ولا تقربوا مال اليتيم، قال ولا تقربوا ما ليس لك به علم، قال ولا تمشي في الارض مرحا. في اخر الايه قال كل في اخر الايات قال كل ذلك كان سيئه وفي قراءه سيئه عند ربك مكروها. فالمكروه هذا الحرام. قال عليه الصلاه والسلام ان الله يكره لكم قيل وقال وكثره السؤال واضاءه المال، بمعنى التحريم. وكان السلف يقولون اكره هذا اي اراده الحرام، لكن يتورعون في اطلاق لفظ الحرام. فالكراهه عند السلف تطلق على الحرام وتطلق على كراهه التنزيه، وهي التي لم يشدد في النهي عنها، فيطلق على هذا الحرام. ولهذا فالكراهه عند الجمهور هي ما ذكرنا ما نهي عنه نهيا غير لا على سبيل الجزم. اما عند الاحداث فالكراهه على قسمين، كراهه تحريميه وهي التي تقابل الواجب، وكراهه تنزيهيه وهي التي تقابل السنه والمستحب. فاذا الفرض يؤمر به جزما بمتواتر، والحرام ينهى عنه جزما بمتواتر، والواجب يؤمر به جزما بالآحاد، والكراهة التحريمية ينهى عنها بالآحاد جزما، والسنة ما أمر من غير جزم، والكراهة التنزيهية ما نهي عنه من غير جزم. ويطلق المكروه على خلاف الأولى، يقولون المكروه خلاف الأولى. نعم، لكن بعضهم يفرق بين خلاف الاولى والمكروه، والتفريق له وجه. فالمكروه ما ورد فيه النهي لا على سبيل الحد، اما خلاف الاولى فهو ما كان فيه ترك للسنه، ترك للمامور به لا على سبيل الحد، او المداومه عليه، او ما تدل نصوص الشريعه عموما على ان الافضل تركوه، فهذا خلاف الأولى. قال والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النبوذ. هنا ذكر الصحيح والباطل، جعلها من أقسام الحكم التكليفي، جعل الصحيح والباطل من أقسام الحكم الشرعي التكليفي. واختلف العلماء هل هي من الحكم التكليفي ولا الحكم الوضعي، فاختار بعض الأئمة أنها ماذا من الحكم التكليفي كما ذكر المؤلف هاهنا. والصواب ما عليه أكثر أهل العلم وأنها من الحكم الوضعي. ولذلك فهنا المؤلف قد أغفل ذكر أحكام وضعية ثلاثة مهمة، وهي السبب والشرط والمانع. ننظر ما ذكر المؤلف هنا ثم نعود إلى ذكر ما فاته. إذا قلنا ما هو الحكم الشرعي الوضعي؟ الحكم الشرعي تكليفي ووضعي. فالتكليفي هو التعريف الذي ذكرناه يقف عند اقتضاء أو تحيرا، والوضعي يقف عند وضع. فإذا الحكم الشرعي مقتضى خطاب الشارع امتد بفعل المكلف على أنه مكلف اقتضاء أو تحيرا أو وضع. نقول فإن كان اقتضاء تحيرا فهذا حكم شرعي تكليفي، وإن كان اقتضاء وضعا فهو حكم شرعي وضعي. ما هي أحسن الحكم الشرعي الوضعي؟ أقول السبب والشرط والمانع، ومنه الصحيح وكذلك الباطل. أما الرخصة والعزيمة محل خلاف أيضا وسيأتي ذكره. طيب الصحيح ما معنى اللغة؟ هو السليم. قال قائل وليل يقول المرء في ظلماته سواء صحيحات العيون وعيونها، سواء صحيحات العيون وعيونها. فالقول ما يتكلم به، نعم هذا صحيح من السليم من المرض. واما الصحيحات ما يعتد به ويتعلق به النفوذ، وهذا في الحقيقه تعريف للصحيح في المعاملات فقط. طيب والصحيح في العبادات ما اشار اليه المؤلف رحمه الله تعالى. ولهذا يقال الصحيح تعريف العام الصحيح هو ما يترتب، ما هو ترتب اثر الفعل عليه، هو ترتب اثر فعل عليه، هذا التعريف العام. ففي العبادات الصحيح هو ما كان مجزئا مسقطا للقضاء، وفي المعاملات ما كان نافذا معتدا به. مثال إنسان توضأ وصلى الظهر أربعة بشروطها وواجباتها، صلاته صحيحة. ما معنى الصحيحة؟ أي أنها مجزئة ولا يلزمه القضاء، برئت ذمته يوم القيامة، لا يحاسب على ولا يطالب بفعلها، فذمته بريئة من هذا الفرض من العبادة لأن صلاته صحيحة. لكن مقبولة وغير مقبولة العلم والإقامة، لأن قد تكون العبادة مجزئة مسقطة للقضاء وهي غير مقبولة. من أدى أربعة لم تقبل له صلاة أربعين صلاة، لم تقبل له صلاة لكن لا بد أن يصلي، وصلاته مجزئة ومسقطة للقضاء لكن غير مقبولة، ليست مقبولة، ثوابه صفر. هذا هو الصحيح في العبادة، الصحيح في ماذا؟ في العبادة. أما في المعاملة فهو ما اعتد به ونفذ، النفوذ والدخول وسري الشيء ووصول الشيء وانتهاءه إلى ما ينتهى إليه، والاعتداد به هو ماذا؟ اعتد به بمعنى قبل، وبمعنى يترتب عليه الأثر. إنسان تزوج بحضور ولي المرأة وشاهدين وهو حافظ ووكيله، وتم ما يدل على ماذا؟ القبول والرضا، وشهر ذلك وانتهى. فهذا عقد زواج صحيح. ما معنى صحيح؟ أي يعتد به، فيقال رجل متزوج والمرأة متزوجة، فإذا وقع أحدهما في الزنا ترتب عليه الحد المحصن اعتد به، فلا يجوز للرجل أن يتزوج بأخت هذه ولا عمتها ولا خالتها ولا ابنتها، وهي هنا لا يجوز التزوج لأنها مرتبطة بزوجها معتدة به. ونفذ يستطيع تزوج بها يراها فضلا أن يقارن منها يقاربها يضعها نفذ وترتب الأمر، هذا هو الصحيح. وأما الباطل الذاهب وبطل ما كانوا يعملون، ها وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ذهب قال في الآية الأخرى وبطل ما كانوا يعملون، ذهب ضرج الرياح. والمراد به قال ما لا يعتد به ولا يتعلق به النمور، أيضا تصل عن المعاملة تقول ما لا يترتب عليه أثر فيه، ففي العبادات لا يجزئ ولا يسقط القمر، وفي المعاملات ما لا يعتد به ولا يترتب عليه الأثر أي لا ينفذ. إنسان صلى من غير وضوء صلاة صحيحة؟ باطلة. إنسان صلى المغرب الآن صحيحة؟ وفي المعاملات إنسان باع الذهب بذهب إلى أجل باطل، تعامل بالربا باطل، تزوج تزوج بغير ولي ولا شهيد، تزوج من غير ولي ولا شهود باطل، هذا هو وهل هو وما هو الفاسد؟ الفاسد ضد السليم وضد الصحيح، وهو عند الجمهور بمعنى واحد باطل وفاسد، بماذا؟ بمعنى واحد باطل وفاسد بمعنى واحد عند الجمهور، يقال صلاة صحيحة صلاة باطل، صلاة فاسدة أو صلاة باطل، وعقد بين باطل أو عقد بين فاسد، ولا يفصل إلا في بعض الأبواب الفقهية مثل الحج والنكاح، فعندهم الحج يبطل الحج حج باطل كأن يرتد صاحبه عياذا بالله، أن يرتد ويكفر فيحفظ العمل، هذا حج باطل. والفاسد هو الذي يعني يقع المحرم يقع في الجماع في الوضع قبل يوم عرفة أو في يوم عرفة، فجماعه هذا يفسد حجه، فرق بين الفاسد والباطل. أيضا في الزواج قالوا ما اتفق عليه أنه لا بد منه في الزواج فلم يفعل فذاك زواج باطل، مثل أن يتزوج من غير شهود ولا ولي. أما ما يقوم اختلاف مثل اشتراط الولي فتزوج دون اشتراط ولي فيقال هذا عقد فاسد. أما الأحناف ففرقوا بين الباطل والفاسد، قالوا الباطل ما منع أصله ووصفه، الأصل ممنوع والوصف ممنوع، باع الخنزير بالدم فلا يجوز الدم أن يكون ثمنا ولا يجوز أن يبيع الخنزير أصلا. وأما الفاسد فما منع وصفه وجاز أصله، ما منع وصفه وجاز أصله، فبيع الدرهم جائز لكن بيع الدرهمين بدرهم واحد لا يجوز، فالوصف غير جائز لكن الأصل جائز. طيب ولماذا فرقوا بين الباطل والفاسد؟ قالوا الباطل لا يترتب عليه الأثر في كل الأحوال، والفاسد الفاسد قد يستدرك فلو باهم دينارين بدينار ثم رد ذلك الدينار كان العقد صحيحا، كان ماذا؟ العقد صحيحا. فقالوا مثلا لو نذر أن يصوم يوم العيد، أصل النذر جائز ومشروع، لكن وصفه أن يقع يوم العيد لا يجوز أن يصوم يوم العيد، فالوصف ممنوع. ولهذا قالوا نذر فاسد يلزمه الوفاء به لكن لا يصوم يوم العيد، يصوم يوم آخر، خلاف ما عليه الكلام. فهذا هو التفريق عند الأحناف. تمام. نأتي إلى الآن الأحكام الوضعية التي لم يذكرها وهي مهمة ولا بد منها. الإيش؟ السبب والشرط والمانع. شو الآية تمام؟ عشان ما في شوي. يمكن الأصل نوصل إلى أقسام الكلام. طبعا خير هذا الموضوع. طيب السبب في اللغة ما يتوصل به إلى الشيء، فالطريق سبب لأنه يوصلك إلى مبتغاك، والحمل سبب قال جل وعلا فأتبع سببا، فأتبع سببا، فأتبع ماذا؟ سببا. نتفق على واحد الحمد لله ما تكلم معليش عندنا الشيخ تبعنا تاع المسجد ما شاء الله جبولي خلوا لهم شوية وقت من هي الصلاة الأولى وشوية من الصلاة والطلبة باب المعرفة باب الاحترام خلونا شوية كبار السن أقصى اليمين وأقصى الشمال هم يجوا كل يوم نصف ساعة 40 دقيقة قبل الأذان بعدين نشغلهم احنا كل المكان نخليهم شيء من مما يتنافسون فيه بارك الله فيكم. فأتبع السبب الطريق يوصل، وهكذا يقال الحمد السبب وغيره. وفي الاصطلاح الأصولي السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، يعني زوال الشمس يلزم منها صلاة الظهر، لم تزل الشمس فلا يجب ولا تجب صلاة الظهر، هذا هو السبب، ولا نطيب في أقسامه وتفريعاته. نأتي إلى الشرط، الشرط بإسكان الراء أو الشرط بإسكان الراء والتعليق على الشيء، بخلاف الشرط بفتح الراء هي العلامة. فالشرط جمعه أشرط، فهل ينظرون إلا ساعة؟ فهل ينظرون فقد جاء أشراطها، فقد جاء أشراطها جمع شرط، ولهذا يقال شرط حجام من الشرط وإضافة الإعلام. أما الشرط فمن التعليق، هذا عن التدقيق، وقد يطلق هذا على هذا وهذا على ذلك. والشرط بإسكان الله جمعه شروط، جمعه ايش؟ شروط، جمعه جمعه شروط وهو من التعليق. والشرط في الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. انتبه، ما يلزم من وجوده من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. مثال الوضوء شرط لصحة الصلاة، صح؟ طيب إنسان غير متوضئ ولا متيمم، أو يكون إنسان غير متوضئ قادر على الوضوء لكن غير متوضئ، يلزم منه ألا يصلي لأنه غير متوضئ، يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. لكن إذا كان وجد الوضوء مثل النحل الآن متوضئ يلزم أن يصلي الآن؟ لا يلزم. طيب ولا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة ولا عدم الصلاة لذات الوضوء، يعني لا يلزم من وجوده لذاته أن توجد الصلاة أو أن يوجد أو أن لا توجد الصلاة، فالعلاقة متعلقة بالذات. طيب هنا أنا متوضئ وأنتم متوضئون، لا يلزم أن يصلي ولا يلزم أن لا يصلي، لزوم الصلاة أو عدم الصلاة هل هو متعلق بكون المتوضئ ولا بكون وقت الصلاة لم يدخل؟ ها؟ بكون وقت الصلاة لم يدخل. إذن التعلق هنا يعني لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وإنما هذا اللزوم لغيره لأسباب أخرى. ولهذا فإننا نقول السبب يلزم من ذاته، من وجود ذاته الوجود، ويلزم من عدم ذاته العدم. أنت لا تصلي المغرب لأن الشمس ما غربت، وتصلي المغرب لأن الشمس غربت، هذا سبب. لكن الشرط يلزم من عدمه العدم، لكن في الوجود لا يلزم من وجوده لا وجود ولا عدم لذاته، كما مثلنا به الوضوء بالنسبة للصلاة. والشرط على قسمين، شرط الوجوب وشرط صحة، ويجمعهما شرط الأداء، ولا نفصل في ذلك محله غير. المانع هو الحاجز، والحاصل المانع. وفي الاصطلاح ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، المانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. مثاله المحرمية، المحرمية يعني من المحرمية أخت، وجود النسب الأخت يمنعك أن يجوز لك الزواج فيها، فالمانع يلزم من وجوده العدم، كون فلان أخته فلانة، وجود الأختية يحرم جواز الزواج، يلزم من وجوده العدم، لكن لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. فلانة ليست أختا لك، ليس لكونها ليس أختا لك ستتزوجها أو لا تتزوجها، ولا يلزم من عدمه لا وجود ولا عدم لذاته، هذا هو المانع. وأقسامه ثلاثة: مانع ابتداء وانتهاء، ومانع ابتداء فقط، ومانع انتهاء فقط. فالمانع ابتداء وانتهاء كالمحرمية، لا يجوز فلان أخت له، لا يجوز أن يتزوجها ابتداء، لكن فرضا أنه فصل بينهما وهم صغار، وبعد أمد وزمن ولا يعرفها ولا تعرفه اجتمعا وتزوجا، ثم بعد ذلك علم أنها أخت له، فلا بد من الفصل. هذا مانع ابتداء انتهاء. مانع ابتداء وليس انتهاء، مثل المحرم بالحج، محرم يجوز له يتزوج، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يحرم، لكن إذا انتهى إلى الحج جاز له. ومانع انتهاء لا ابتداء، إنسان متزوج بامرأة، يعني عقد له على امرأة، إن كان الميثاق قد يكون نظرا، ثم وقع أنه رضع من زمنه على القول بوقوع رضاع كبير مثل تقريب، فصارت كالأخت له، فيمنع أن يداوم في زواجها. ويضربون مثال آخر أيضا، يقول لو كانت الصغيرة خطبت لهذا الرجل وعقد له، ثم أرضعت فصارت أختا له، فهذا ممنوع انتهاء وليس ابتداء، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.